بنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكتب الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء. وقلتم وقاد من شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإرهاب الغربي، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من كأس أقداننا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، صور مخزية للإرهاب الغربي. ثانيا، صور مشرقة للتسامح الإسلامي. ثالثا، لا تيأسوا من روح الله. رابعا، طريق النجاة. فأعيروا القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية بمكان. فإنني أدين لله جل وعلا بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم في واد ما، وأن تكون أمتهم بجراحها وآلامها في واد آخر. والله أسأل أن يجعلنا من الصادقين في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، صور مخزية للإرهاب الغربي. أحبتي الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا شك أن الدولة الآن للغرب الذي كسب الدولة الأخيرة وهزم الأمة المسلمة عسكريا واقتصاديا وعلميا ونفسيا، وذلك بعد أن تخلت الأمة عن أسباب مصر بانحرافها عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وراح الغرب المنتصر أيها الأحبة الكرام يسوم الأمة المهزومة سوء العذاب، ويمارس عليها كل أشكال الإرهاب الفكري والنفسي والعلمي والعسكري. ففي الوقت الذي يمارس فيه الإعلام الغربي والأمريكي خاصة، يمارس فيه لونا قذرا من ألوان الإرهاب الفكري برسم الإسلام والمسلمين بالإرهاب والتطرف والوحشية والبربرية والجنود والرجعية والتخلف والتأخر إلى آخر هذه التهم المعلبة الجاهزة التي لم تعد تنطلي إلا على السجة والرعاع. أقول في الوقت الذي يمارس فيه الإعلام الغربي هذا اللون القذر من ألوان الإرهاب الفكري، شاء الله جل وعلا أن تسقط ورقة الدور وأن تتمزق خنوق العنكبوت التي طالما وارى بها النظام الغربي والأمريكي عوراته الغليظة. سقطت ورقة الدور وتمزقت خيوط العنكبوت يوم أن قرر داعر البيت الأبيض الذي شاء الله أن يفضحه على رؤوس الأجهاد ليغطي على أنباء فضيحته في أنحاء الدنيا، يوم أن قرر إرهابي البيت الأبيض بيل كلينتون ضرب السودان وأفغانستان. لماذا؟ بحجة محاربة الإرهاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. والذي فعلته زعيمة الإرهاب في العالم أمريكا ليس من الإرهاب في شيء، فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ويقطع الإرسال الإعلامي العالمي ليخرج علينا إرهابي البيت الأبيض بوجهه الكالح ليجب إلى العالم الغربي والعربي والإسلامي المهزوم نبأ الغارات الجوية على السودان وأفغانستان بنفس الطريقة التي خرج بها على العالم من قبله سلفه جورج بوش، ليجب للعالم نبأ ذبح العراق وبنفس الطريقة التي خرج بها سلفهما رونالد ريغان، ليجب للعالم نبأ الغارات الجوية على ليبيا. مسلسل متكرر، مسلسل متصل، والضحايا من الموحدين لله جل وعلا، من المسلمين الذي أصبحت دماؤهم أرخص دماء على وجه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يضع السودان ذلكم البلد الإسلامي الوديع الآمن، وكلمته أنه قال لشرع الله على العين والرأس سمعنا وأطعنا. جريمة السودان أنه أعلن تطبيق شرع الله، جريمة السودان أنه رفض الهيمنة الأمريكية ورفض أن يتوب بالسياسة الغربية الأمريكية، وقال لشرع الله سمعا وطاعة، وقال للنظام الشرقي الملحد وللقانون الغربي الكافر لا لا، وردد مع المؤمنين الأولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يفرض الحصار الاقتصادي على السودان، بل وحاول الغرب على رأسه أمريكا أن يدخل مصر والسودان في صراع دموي قاتل لصالح العالم الغربي والأمريكي، ولكن الله سلم وتعاملت مصر، أسأل الله أن يحفظها بحفظه، تعاملت مصر مع الكيد الغربي الشيطاني بغاية الحكمة والذكاء. ونضرب أفغانستان ذلكم البلد الإسلامي الشامخ الذي مرغ أنف الدب الروسي الغبي في التراب والطين يوم أن رفع أبناؤه راية الجهاد في سبيل الله، فلما تخلوا عن راية الجهاد في سبيل الله وقع ما نعلمه فيما بينهم، وهذه سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ليعلم الجميع أن الله لن ينصر إلا من نصر دينه. فإن صرت نفسك وحرصت على كرسي زائل ومنصب ثان وجد الله الجميع إلى بعضه البعض. فيوم أن رجع أهل أفغانستان راية الجهاد في سبيل الله جل وعلا وضعوا أنف الدب الروسي الغبي الرفع في الوحل والطين والتراب. تضرب السودان وافغانستان بعزة محاربة الارهاب، وما فعلته زعيمة الارهاب من دس للسودان وافغانستان بالصواريخ والطائرات ليس من الارهاب في شيء ما دام هذا الدك بايدي الامريكيه، وما دام الحصار يفرض على العراق وعلى ليبيا وعلى الصومال بايدي الامريكيه، فما دام القول والفعل من نصف العالم الان الذي يكون بيده الخبيثه الطويله الاكله كل مسلم هنا وهنالك على مرأى ومسمع من العالم الغربي وعلى مرأى ومسمع من العالم الاسلامي المهزوم، ما دام هذا الصنيع على يد الامريكان فلا يعد من الارهاب في شيء، ولا ينبغي لرجل عاقل ان يصف هذا القول والفعل بالارهاب والتطرف. اما ان تكلم مسلم كلمة يدب بها عن دين الله ويبين بها الارهاب الغربي هذا هو الذي يوصف بالارهاب، كما يصف الاعلام الغربي المسلمين في كل مكان بالتطرف والاصولية والارهاب والوحشية والبربرية والجمود والرجعية والتأخر الى اخر هذه التهم المعلمة. يقتل عشرات الالاف من الاطفال في كل عام، لا يزيد على 50,000 طفل من العراق. لماذا؟ لان النظام الغربي وعلى راس امريكا يفرض حصارا اقتصاديا على العراق وعلى ليبيا وعلى السودان وعلى الصومال. لماذا لا يقال بان هذا هو الارهاب الحقيقي؟ لماذا لا يقال بان هذا هو التطرف الحقيقي؟ ان مجلس الامن الذي يجعجع كل يوم بوجوب تطبيق القرارات على العراق، مع انه هو الذي اصدر ما يزيد على 50 قرار في حق اسرائيل، ومع ذلك لم يطالب مجلس الامن مطالبة عملية واقعية ان تطبق اسرائيل قرارا واحدا من هذه القرارات. وسنرى ان الارهاب اليهودي الان قد استطال في ارض فلسطين وفي جنوب لبنان وفي هضبة الجولان، فأين أمريكا من هذا الإرهاب اليهودي؟ أين مجلس الأمن؟ وأين أمريكا التي تقول إننا سنحارب الإرهاب في كل مكان؟ لماذا لا تكف إرهابها عن العالم العربي وعن العالم الإسلامي؟ وأين مجلس الأمن؟ وأين المنظمة العالمية لحقوق الإنسان؟ أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعك به الأبراق؟ أين النظام العالمي أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواب؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وذاقت الأحداث يا مجلس الأمن المخيف. إلى متى؟ يا مجلس الأمن المخيف الذي في ظله كسر النساء الذي في ظله ضيع الميثاق، يا مجلس الامن المخيف، او ما يحركك الذي يسري لنا، او ما يثيرك سرحنا الدفاق، وحشية يصف الخيال امامها متضاغلة وتمزها الاذواق. يا مسلمون، انادي على علالي العرب في الأمة كلها أن يقفوا الآن على حقيقة الإرهاب، وأن يقفوا على حقيقة التطرف، وأن يعلموا من هم الإرهابيون الحقيقيون، وأن يعرفوا لله حقيقة الغرب. هذا هو الغرب، هذا هو الغرب الذي لا يقيم بمكيالين كما يريد العلمانيون أن يقنعوا أمثالنا. لا، الغرب لا يقيم إلا بمكيال واحد، انه مكيال العداء للاسلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة يجب ان تستقر في قلوبنا، في قلوب ابنائنا وبناتنا ونسائنا. الغرب لا يكين الا بمكيال واحد، انه مكيال العداء للاسلام. قالوا لنا الغرب كنت قناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الايمان لا يرعى ضعيفا او يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المطريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أجدا لها السكينا. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل حنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتونا. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه ولكن ألوم المسلم المفتون وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع تراب قدس مينا. وألوم فينا نخوة لم تنتصر إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف إلى متى تبقى لتشكال الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خطيا يشبه الطاعون. شكرا شكرا لمجلس الامن. شكرا لقد افرزت وجه حضاره غربيه لبس القناع سنينا. شكرا لقد نبهت غافل قومنا وجعلت كتف الواهمين يقينا. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا. سيريك ميزان الهدى ويرينا. اني اراك على سفير نهاية فتصير تحت ركامها مدفونا. اني اراك على سفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونا. ان كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خفه قارونا. اين المنظمات العالمية من الارهاب الامريكي ومن الارهاب الغربي الذي يمارس بكل وحشية وعنتهية واستعلاء في الوقت الذي يفرض فيه الاعلام الغربي غطاء من خيوط العنكبوت على ان المسلمين هم اهل الارهاب وهم اصل التطرف وهم زعماء التطرف والارهاب في العالم. ومسلمون اتيك يا مسلمون من الذي اباد هيروشيما ونجا داخل القنابل النووية؟ من المسلمون ام امريكا؟ من الذي اباد شعب الهنود الحمر؟ المسلمون ام امريكا؟ من الذي فرض الحصار الاقتصادي وقتل عشرات الالاف من اطفال المسلمين في العراق وليبيا؟ المسلمون ام امريكا؟ من الذي ضرب السودان وضرب مصنع الدواء الذي يخرج هذا الدواء للفقراء والسياح؟ المسلمون ام امريكا؟ من الذي حاضر الصومال من اجل السيطره على منابع النيل لتصل مياه النيل الى اسرائيل؟ المسلمون ام امريكا؟ فلنجد يجب ان يثق كل مسلم ولتعلم امريكا ان المسلمين اصبحوا الان يعلمون كل شيء ويعرفون كل شيء. لقد انتقل كل المسلمين من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي أزمة. أيها المسلمون لابد أن نتساءل إذا كانت أمريكا تعلن حرب الإرهاب في أنحاء العالم فلماذا لم تحارب أمريكا إرهاب اليهود في الأرض المقدسة؟ لماذا لم تحارب امريكا رائدة العالم الغربي الارهاب اليهودي في فلسطين في لبنان في الجولان؟ ان نتنياهو يضرب بكل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية في عرض الحائط حتى المبادرة الأمريكية الأخيرة للسلام رفضها، ولم يحترم قانونا ولا ميثاقا ولا نظاما عالميا ولا دوليا، وراح ليؤكد بناء المستوطنات اليهودية في الجولان وفي الخليل وفي القدس، يريد ان يغير هوية المدينة المقدسة بأي سبيل، ويعرض في المنطقة كلها كيف شاء. اين رائدة الحضارة الغربية من الارهاب والتطرف اليهودي من عربدة نتنياهو؟ والله بر الخائن، عرض كما جئت يا هذا نتنياهو ما عاد في البيت المرب ستخشاه. ها بر لو تحتفي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كدر عهدناه، ما بر لو تسرق الأنفاس من رئتي وتكتبي حلما في الليل أحياه، ما بر لو توئد الأشعار إن صرخت وتجلب البحر لو يفضي بمجياه، ما بر لو توئد الأشعار إن صرخت وتجلب البحر لو يفضي بمجياه. لا تخشى من سيفنا، فالسيف قد صدئت أمثاله كالزوى والجند وراه، ما عاد كالأمس مجهوا بطلعته فآثر الجند والتبكار سلواه. أما الجواد الذي قد كنت تحسبه مثل السباق إذا المزمار ناداه، فقد تخلى عن الميدان منهزما سعاد منسحبا والعجز أعياه. وأمتي وأمتي يا نتنياهو، وأمتي لا تخف منها، فقد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ، فدرعها جث مذ ماتت خلاياه. عرضت كما جئت يا هذا نتنياهو، فأمتي تعشق الشذب وتهواه. إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشذب يا صاحبي والكل أقواه. يا أمة يا أمة يا أمة، عجزها قد صار قائدها وضعفها لم يعد في الدرب إلاه. يا أمة في خريط العمر نائمة تذوق ماضي لها في القبر مثواه، خانت على نفسها فاستعجلت وولت وسلمت كنزها للمس يرعاه. آثارها رمضت في الأسر طائعة تعدها دون أسر الأرض أشياه. يا قدس يا قدس يا قدس، هذا سنان الليل فاصطبري، يا قدس هذا سنان الليل فاصطبري، يا قدس هذا سنان الليل فاصطبري، فالصبح من رحل الظلماء مسراه. يا قدس لا تقنطي، يا قدس لا تقنطي، فالحق منتشر فالحق منتشر فالحق منتشر، وصاحب الحق ليس يرده الله، ما دام في القلب عهد قد حفظناه وفي اليمين كتاب ما تركناه. اين رائدة العالم الغربي من الارهاب اليهودي من التطرف اليهودي في الارض المقدسة في الجولان في جنوب لبنان؟ جملة أن رائدة العالم الغربي أمريكا التي ستحارب الأرهاب في كل أنحاء العالم، أين هي من الأرهاب الصربي من التطرف الصربي؟ أن الصرب منذ سنوات يريدون المسلمون المسلمين في البوسنة وتوسوف إبادة جماعية، نرى تطهيرا عرقيا واسع النطاق، ونرى ذبحا للمسلمين كتذبيح الخراف. أين أمريكا؟ أين مجلس الأمن؟ أين هيئة الأمم؟ أين المنظمة العالمية لحقوق الإنسان من التطهير العرقي والإبادة الجماعية في البوسنة وكوسوفو إلى يومنا هذا؟ كوسوفو سودان، كوسوفو سودان، والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. كوسوفو من دولة المجد عثمان أبوها، والفاتح العلاق كوسوب من خلف مكة بالتوحيد يعلو لواءها الخطاب. تركوها وحولها من كلاب الصرب فوق من خلفه اسواق، قدمتها السلطان للصرب قربانا وللصرب كلهم عشاق. والله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. اين رائدة الحضارة الغربية التي ستحارب الارهاب في كل مكان في العالم؟ ولكنها لا تحارب الا الاسلام والمسلمين. مهما فرض الاعلام الغربي غطاء هشا من خيوط العنكبوت على الممارسات الارهابية المتطرفة للعالم الغربي وعلى رأسه امريكا، الصرب يذبحون المسلمين تذبيح الفرار وينطلقون ليحولوا ملحمتهم الشعرية التي تسمى بإكليم الجبل يحول لها إلى واقع عملي. تقوم الملحمة الصربية. سلك المسلمون طريق الشيطان، دنتوا الأرض ملؤوها رجسا، فالمعد للأرض خصوبتها والمطهرها من تلك الاوساخ والمصدق على القرآن والمقطع رأس كل من يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا. هذه الملحمة الصرفية الكبرى التي انطلق الصرف ليحولوا كلماتها الخبيثة الى واقع عملي. سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الارض ملؤوها رجسا، فلنعد للارض خصوبتها ولنطهرها من تلك الاوساخ ولنفتق على القران ولنقطع راس كل من يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمده. فلنذهب غير مكتوب عليه. اين رائده الحضاره الغربيه من هذا الارهاب الفكري والعسكري والاقتصادي والنفسي الذي يمارس على المسلمين في البوسنة، في كوسوفو، في العراق، في ليبيا، في السودان، في افغانستان، في الصومال، في كشمير، على ايدي عباد البشر؟ ففي كل بلد على الاسلام دائرة ينهد من هولها رقوى وفهلان، ذبح وصلب وتقتيل لاخوتنا كما اعدت لتشفي الحقد النيراني، يستصرخون ذوي الايمان عاطفة فلن يغثهم بيوم الروع اعوانه. فهل هذه غيرة ام هذه رعة للكفر ذكر وللاسلام اسلام؟ واذا سألتموني لماذا لم تحارب امريكا التطرف اليهودي والارهاب الصربي في كل انحاء العالم؟ سأجيب على حضراتكم بكلمات قليلة وأقول: لأن الكفر ملة واحدة. إن الكفر ملة واحدة. وبكل أسف لقد بين لنا ربنا في قرآننا الذي يتلى على مسامعنا في الليل والنهار، بين لنا عقيدة الكفر. فأثر قول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قرآن ربنا، لكننا بكل أسف منا من لا يصدق ربنا جل وعلا. إن صدق بلسانه فإن قلبه يكذب وإن واقعه ينكر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وابدوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. وقال جل وعلا: ود كثير من اهل الكتاب

ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم قدير. هذا هو عنصر الثاني بايجاز صور مطرقه للتسامح الاسلامي. اسمع الى خطبه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والبيهقي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله في وسط ايام التشريق خطبه الوداع وكان من بين ما قاله المصطفى قال ايها الناس الا ان ربكم واحد الا ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هل صدق الاسلام هذه المناهج العظيمة ام ان الاسلام قد جعلها مناهج نظرية باهتة باردة؟ لا، اقرأ التاريخ لترى ان الاسلام قد حول هذه المبادئ السامية الى واقع يتألق سمورا وروعة وعظمة وجلالة. هذا صاروخ الامة عمر. عمر بن الخطاب الذي نزل من المدينة ليستلم او ليتكلم مفاتيح بيت المقدس. وكان عمر بن الخطاب في موكب مهيب لكنه يتكون من رجل مسلم من عمر وخادمه على ظهر دابة واحدة. يركب صاروخ الأمة جارة وينزل ليركب خادمه جارة أخرى وينزل الخادم ليتنكب دابة وحدها تارة ثالثة. وما أن وصل عمر إلى بيت المقدس إلا وكان في النوبة لخادمه فأصر الخادم أن ينزل ليمشي ليركب أمير المؤمنين فرفض عمر وركب الخادم. وانطلق عمر بن الخطاب ليجر الدابة لخادمه وهو أمير المؤمنين. فلما أقبل أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش في بلاد القدس في بلاد فلسطين ورأى عمر بن الخطاب يفعل ذلك قال يا أمير المؤمنين والله ما احب ان القوم قد استكرهوك، لا احب ان يراك القوم وانت في هذه الحاله وانت في طريقك لاستلام مفاتيح بيت المقدس. فالتفت فاروق امتي القوي الى ابي عبيده وقال اوه يا ابا عبيده ايقولها غيرك يا ابا عبيده لقد كنا اذل قوم فاعدنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ويقف عمر بن الخطاب امام بطائر في ارض فلسطين ليكتب لهم الامان الذي يسمى في التاريخ بالعهدة العمرية. ماذا قال عمر؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين اهل إليا اي اهل بيت المقدس من الامان. اسمع، اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم. هذا الاسلام، هذا هو طريق الامة عمر القوي. هذا ما اعطى عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين اهل إليا من الامان، اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم. فكنائسهم لا تسكن ولا تهدم. ومن اراد من اهل إليا ان يخرج فعليه الامان حتى يبلغ مأمنه. هذا ما اعطى هذا ما في هذا العهد على ما في هذا العهد اقر عمر. فعليه ذمة الله ورسوله والخلفاء والمؤمنين ووقع على هذا العهد العمري خالد بن الوليد وعمر بن العاص وابو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن ابي سفيان. سنة العام الخامس عشر من هجرة النبي اعطاه عمر، اعطى للنصارى امانا على اموالهم وعلى انفسهم وعلى كنائسهم. ولو رأينا وقرأنا ما فعله صلاح الدين الأيوبي يوم أن انتصر على الصليبيين في موقعة حطين عاملهم معاملة سيظل التاريخ يقف امامها وقفه اعداد واجلال واجبار كما صرح كتابهم هم من الشرق والغرب. لقد مرض ريتشر بقلب الاسد الذي كان قائدا قويا عنيدا لصلاح الدين، فلما مرض ارسل له صلاح الدين الايوبي طبيبه الخاص بدواء من عنده. هل في تاريخ الحضارات مثل ذلك؟ ولما فتح البطل الشاب محمد الفاتح القسطنطينية ودخل كنيسة آيا صوفيا العملاقة، ماذا فعل محمد الفاتح بالنصارى؟ اعطاهم الامن والامان وعاشوا في سنة محمد الفاتح في ظلام الاسلام في غاية الاستقرار، وكلكم يعلم قصة اليهودي الذي سرق درع عليه، وكلكم يعلم قصة القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص نصراني من نصر قبطي من اهل نصر في نصر يسابق محمد ابن عمرو بن العاص ويسبق القبطي ولد محمد ولد والي نصر، فيضرب ابن والي نصر القبطي الضعيف وهو يقول له خذها وانا ابن الاكرمين، ويتلقى القبطي الضربة من طرف محمد بن عمرو بن العاص وينطلق على الثور الى الاسد القادع في مدينة المصطفى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليدخل عليه المسجد النبوي وهو يقول هذا مقام العائد بك يا امير المؤمنين، فيقول له عمر من انت؟ فيقول انا قبطي من اهل مصر، ما الذي جاء بك من مصر الى المدينه؟ قال سابقت محمد بن عمرو بن العاص فسبقته فضربني بالصوت وهو يقول خذها وانا ابن الاكرمين، فقال له عمر اجلس هنا، وارسل مع البريد رساله عاجله كتب فيها من عبد الله عمر ابن الخطاب امير المؤمنين الى والي مصر عمرو بن العاص ان انتهيت من قراءه رسالتي فارسل الي مع ولدك محمد، ان انتهيت من قراءة الرسالة فاركب إلي مع ولدك محمد، فيركب عمرو بن العاص مع ولده محمد ليدخل على عمر رضي الله عنه، فيقول عمر أين القبطي؟ فيقول ها أنا يا أمير المؤمنين، فيقول أقبل خذ الصوت واضرب ابن الأكرمين، قبطي يضرب ابن عمرو بن العاص، اضرب ابن الأكرمين، فيضربه، فيقول عمر أدر الصوت أو الذرة على صنعة عمرو بن العاص، فوالله ما ضربك ولده إلا بسلطان أبيه، فقال القبطي ما يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني، فقال عمر والله لو ضربت عمرو ما حلنا بينك وبين ذلك، ثم التفت عمر إلى عمرو وقال قولته الخالدة يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هل في حضارات الدنيا مثل هذا؟ هذا هو تسامح الاسلام العظيم. وانا اعجب يوم ان فتح المسلمين سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز وارسل اهل سمرقند رساله الى عمر رضي الله عنه وقالوا بان الفتح الاسلامي لسمرقند فتح باطل، لان الجيوش دخلت سمرقند عنوه ولم تدعوها الى الاسلام ولم تفرض عليها الفدية، فما كان من عمر بن عبد العزيز الا ان يرسل الى قاضي قضاة المسلمين ليحقق في هذا الامر، ويرسل القاضي الى عمر رضي الله عنه بان الفتح الاسلامي لسمرقند فتح باطل، فيصدر عمر الاوامر الى قائد الجيوش المسلمه في سمرقند بالانسحاب فورا، ثم يدعو اهل سمرقند الى الاسلام، فان ابوا فليطلبوا الجزيه، فان ابوا فالقتال، فلما خرج الجيش عن بصره ابيه، خرج اهل سمرقند بين يدي الجيش الفاتح العظيم المنتصر على نفسه، وهم يقولون نشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمدا رسول الله، هذه اخلاق الاسلام، وهذه اخلاق جنوده، ولما فتح الجيش الاسلامي حمص والعراق والشام وعلم القادة بقيادة ابي عبيدة ان هرقل قد جمع لهم جيشا جرارا. خرج القادة يخاطبون اهل دمشق واهل انس وقالوا لهم لقد سمعنا ان هرقل قد جمع لنا جموعا واننا لا نستطيع ان نحميكم وان ندافع عنكم، وهذه جزيتكم التي دفعتموها لنا في مقابل حمايتكم. فلما راى الناس ذلك من اهل انس ومن اهل دمشق طارت عقولهم وخرجوا بين يدي الجيش المسلم يبكون ويقولون والله لعدلكم احب الينا من جور الروم وظلمهم، مع انهم على دين واحد. ان الاسلام دين الامن، دين التسامح، دين الامان. وما ذاق اليهود والنصارى نعمة الامن ونعمة الاستقرار الا في سنة الاسلام وفي ظلال دين محمد عليه الصلاة والسلام. اخوتي الكرام واخيرا، لا تيأسوا من روح الله. وارجع الحديث عن هذا العنصر والذي يليه بعجالة الى ما بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واهتم بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، أرى رياحا عاتية من القلوب واليأس تجتاح كثيرا من القلوب. فلما هذه الهزيمة النفسية؟ ولما هذا اليأس؟ ولما هذا القلوب؟ هل تعتقدون أن الكون كله ملك لأمريكا؟ أم أنه ملك للخالق العظيم؟ يتصرف فيه كيف شاء؟ قل اللهم مالك الملك. تنقذ الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اخوتي الكرام، ان زعيمة الارهاب في العالم وان العالم الغربي كله الى جوار قدرة الله وقوته وعظمته ما هم الا حشرات حشرات. ورب الكعبة ستمر وتسقط كما سقطت الحشرات المرتدية السيوعية، ستسقط الحشرات الغربية كما سقطت الحشرات السيوعية المرتدية بموعود الله جل وعلا وبموعود الصادق الذي لا ينفث عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يا اخوة، اذا كان الابتلاء لاهل الايمان سنة جارية ثابتة، فإن أخذ الله للظالمين سنة جارية ثابتة. أخذ الله للظالمين سنة ثابتة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أيادين ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. أخذ الله للظالمين سنة ثابتة، سنة جارية لا لا تتبدل ولا تتغير. يا اخوتي الكرام، اين فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، الذي قال ما علمت لكم من اله غيره، الذي قال لقومه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه. اين هامان؟ اين قارون؟ اين ثمود؟ اين عاد؟ اين الظالمون؟ بل اين التابعين التابعون له في الغرب؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من جوقوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وطغيان؟ هل ابقى الموقف عز لعزته او هل نجا منها بالسلطان الانسان؟ لا، والذي خلق الاكوان من عدم الكل يفنى فلا انس ولا جان. لا تيأسوا من روح الله، فان دين الله قادر، ان دين الله قادر. هل تصدقون الله جل وعلا؟ هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لربك ونبيك في عجالة شديدة. قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مضل نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ويكفي ان نعلم انه في نفس الاسبوع ابتلى الله امريكا باعصار مدمر لها مئات الملايين من الدولارات. اللهم انا مغلوبون فانتصر لنا يا رب العالمين. اعصار من السماء كلف امريكا مئات الملايين من الدولارات. الله جل وعلا يقول: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ويبشرنا الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله وإن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على نهاية النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبع اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتل ان الغرق ابتلينه من شجر اليهود. اخوتي الكرام، هل تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد ارض المعركه؟ نعم، لقد حدد النبي ارض المعركه الفاصله بين المسلمين واليهود. ففي روايه البزار بسند رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي انه صلى الله عليه وسلم قال: انتم شرقي الاردن وهم غربي، ولم تكن هناك دولة تعرف يومئذ بدولة الأردن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كأن سئل رسول الله يوما: يا رسول الله، اي المدينتين تفتح اولا، اقسطن قليه ام روميه ام روما؟ فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: القسطن قليه تفتح اولا. وانتم تعلمون ان القسطن قليه قد فتحت على يد البطل، على يد البطل الشاه محمد الفاتح، بعد البشاره النبويه بثمانيه قرون ونصف، ويبقى الشطر الاخر للبشارة النبوية وعد لا يخلف، الا وهو قد سرورنا باذن الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن احبتي الكرام، هذا الامل كما اقول ينبغي ان يدفعنا الى العمل، وهذا هو عنصرنا الاخير من عناصر اللقاء، طريق النجاة. طريق النجاة على مستوى الأمة أن ترجع الأمة إلى الله جل وعلا وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعودة إلى القرآن والسنة ليست ماثلة ولا اختيارة، بل إن الأمة أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لترفع الامه رايه الجهاد في سبيل الله، فانا ادين لله انه لا شرف ولا عزه للامه الا بالجهاد في سبيل الله، كما قال المصطفى: اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وتبعتم اجناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ثم لتلتقي الامه عان لها ان توحد الصف وان تلتقي على كلمه سواء، فان العالم الان لا يحترم الا الاقوياء، والعمل على مستوى الافراد ان نصحح في قلوبنا من جديد عقيده الولاء والبراء، وان نعلم نساءنا وانفسنا وابناءنا وبناتنا من نوالي ومن نعادي، من نحب ومن نغرر. فهذه خطوه عمليه حتميه عن الطريق. ثم لتحول الاسلام في حياتك الى واقع عملي والى منهج حياه، وان تحمل هم الدين في قلبك، وان تعبر وان تتحرك ولو بكلمه طيبه لتعبر عنا بداخلك المبقى في هذا الدين العظيم. ثم لتنطلق في خطوه ثالثه حتميه، الا وهي دعوه الغير الى دين الله جل وعلا والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا ايضا ايها المسلمون في كل مكان، يا من تستمعون الي الان ويا من ستستمعون الي عبر شريط الكتف، في خطوة عملية يستطيعها كل مسلم، أن نعلن مقاطعة لجميع البضائع والمنتجات الأمريكية واليهودية. كل ما يستطيع ذلك في خطوة عملية بسيطة على الطريق، والله ستحدث أثرا. ولكننا بكل أسف كل واحد منا يقول: ماذا أصنع أنا؟ وما قيمة دوري أنا؟ لا أتخلى ها عن دوري وأتخلى ذاك عن دوري، فلا يصبح المسلمين أي دور. فخذ على الطريق دورا، وأنت على الباب، وأنا وغيري وأختي وأختك وامرأتي وامرأتك وولدي وولدك، لنعبر عن هذه الخطبة في قدرنا لله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله كل الله لو بطق المسلمون بطق سفني، لو بطق المسلمون جميعا على وجه الارض، لو بطق كل مسلم بطقة في آن واحد لأغرقنا اليهود. والله لو بطق المسلمون في آن واحد لأغرقنا اليهود، لكن كل مسلم يقول: ما قيمة داري انا؟ وماذا اصنع انا؟ افعل اي شيء، عبر عن هذا الدين، تحرك لهذا الدين، احمل هم الدين في قلبك، احمل هم الدين في قلبك. المهم ان تسأل نفسك: ماذا قدمت لدين الله؟ وما الذي يجب عليك ان تبذله لدين الله جل وعلا؟ اللهم اني قدم لهم، اللهم تكفر، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. يا ربنا انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود والامريكان، اللهم عليك باليهود والامريكان، اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود بقدرتك وعظمتك يا رب العالمين. اللهم انا ضعفاء وانت تعلم ضعفنا فقونا. اللهم ارحم ضعفنا واصبر كسرنا واغفر ذنبنا واغفر عيبنا وكف اسرنا وتول امرنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ملكا لنا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه لك الا ولنافعه صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، واشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن الشيطان، والله ورسوله من جبراء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ولا أنسى أن أذكر الإخوة بالحق الذي عليهم لله جل وعلا. فلا تنسوا التبرع لهذا البيت المبارك، والله أسأل أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. ورحمة الله.